الأول قلنا جاي لك وجينا لك، ولا تهنا ولا نسينا. طيب والتانية قلنا ولا رملا يا فرمان عن القول والله ما تهينا. اي والله. والتالتة انت حملي وانا حمالي، صباح الخير يا سينا. وصباح يا سينا رسيت مراتينا، صباح يا سينا رسيت مراتينا، تعالي حضننا الدافي دمينا وبوسينا يا سينا يا سينا. صباح بلادي يا بلادي يا عيون قمر الرضيع، إن هي بلادي يا عيون قمر الرضيع، إن هي بلادي يا عيون قمر الرضيع. صباحك يا دينا ريتي تتمارسينا، وصباحك يا دينا.